السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يكرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. طبعا يا شيخ، احنا سبق وقررنا أن أسماء الله سبحانه جل وعلا غير محصورة بعدد معين، وأن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاه دخل الجنة، هذا على سبيل التقريب، هذا على سبيل استغفر الله، هذا على سبيل أن 99 لهم مزية خاصة ولهم فضل خاص، أن من أحصاه دخل الجنة. طيب شيخ، هل إحصاء هذه الأسماء وارد في الشرع ولا غير وارد في الشرع؟ الجواب أنه وارد في الشرع، وإلا لما تعبدنا الله تبارك وتعالى به، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالمستحيلات. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. لذلك كانت همم العلماء رضي الله عنهم جميعا يعني متوفرة لتعيين هذه 99. فانطلاقا من هذا الأصل، ربنا سبحانه وتعالى بدأنا بهذا الأمر، نحن ينبغي علينا أن نبحث عن 99 اسم. انطلقوا، فهناك من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا قال إن أسماء الله سبحانه، أن أسماء الله سبحانه جل وعلا محصورة في 99 فقط، لا تتجاوز 99. ده مين؟ ابن حزم رضي الله عنه ورحمه، وهو لم يكمل 99، يعني عندما أراد أن يستخرج لم يكمل 99. وهناك من أهل العلم رضي الله عنه جميعا لم يلتزم بالعدد بل زاد، يعني كابن الوزير رحمه الله، فقسم أسماء الله الحسنى إلى 3 أقسام. القسم الأول قسم ورد به النصوص صراحة بصيغة الاسم دون اشتقاق، كالصمد والرحمن، وهذه أوصلها إلى أكثر من 160 اسم، أكثر من 160 اسم رضي الله عنه ورحمه، أو قرابة 160 اسما. وقسم مشتق من الأفعال، قسم مشتق من الأفعال الربانية كالمطعم والمجير والمرجو، وهذه الأنواع لا تحصى، لأن أفعال الله لا تحصى. كذلك القسم قسمه جعلها من أنواع الثناء على الله سبحانه وجل وعلا، يعني الثناء المطلق على الله سبحانه وجل وعلا، لو أقرب ما يكون بصيغة الخبر، تقول مثلا لا تتقيد باشتقاق من القرآن والسنة، قديم الإحسان، دائم المعروف، المستغاث، المأمول، وهذا النوع أيضا لا يحصى كثرة، لا يحصى كثرة. حكى أبو بكر بن عربي رحمه الله رحمة واسعة عن بعضهم أن لله 1000 اسم، وقال عن ذلك: وهذا قليل فيه، يعني هذا قليل فيه. وذكر أيضا الرازي عن بعضهم أن لله 4000 اسم، استأثر بعلم 1000 منها، وعلم الملائكة باقيها، وعلم الأنبياء والمرسلين 2000، وعلم سائر البشر 1000. طبعا هذه دعوة تحتاج إلى دليل، وستدل لهم بعض يعني من أراد أن يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر. طبعا وجد دلالة فيه 1001، يعني 1، تمام، الحمد لله. طبعا هذا خطأ، يعني هذا ليس فيه دلالة بحال نحو هذا، وجد دلالة على إيه؟ على 1000 ولا 4000 ولا 3000 علمهم الملائكة، ولا 1000 ناس تأثر الأنبياء، ولا 1000 علمهم الناس؟ سبحان رب العظيم. وقد تتبع بعض الدارسين، تتبع لأن هذا مسألة مهمية بمكان، تتبع بعض الدارسين، وقد تتبع بعض الدارسين طرق العلماء في سرد وتعيين أسماء الله الحسنى، تمام، وقالوا طرق العلماء محصورة في 8 طرق، محصورة في 8 طرق. الطريق الأول الاشتقاق، الطريق الثاني الإضافة، الطريق الثالث المقابلة، الطريق الرابع المقيد، الطريق الخامس القياس، الطريق السادس الإخبار، الطريق السابع الاصطلاح، الطريق الثامن هو التوقف، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. تعالوا نشوف كل طريقة ماذا يقصد بها. الطريق الأول هو الاشتقاق، وهو أن يشتق العالم يأتي إلى نصوص الوحيين الكتاب والسنة، يشتق اسما من صفاته أو من أفعاله سبحانه وجل وعلا، يشتق اسما من صفاته أو من أفعاله سبحانه وجل وعلا، يعني ينظر إلى فعل ورد في الكتاب، فعل ورد في السنة، صفة ورد في الكتاب، صفة ورد في السنة، فيأتي يشتق منها اسما لله سبحانه وجل وعلا منها. تمام. طبعا هؤلاء عندما فعلوا ذلك وضعوا لها ضوابط كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وضعوا لها ضوابط تمام وقواعد البيان وقواعد لبيان ما يصح الاشتقاق منه وما لا يصح. تمام. مثال ذلك المعز، اشتقوا من قول الحق تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. فقالوا من أسماء الله المعز، واضح. الطريقة الثانية الإضافة، هو أن يأخذ الاسم من الصفات أو الأسماء المضافة، يعني مثلا مثال ذلك العلام. هل العلام ورد مطلقا في الكتاب أو السنة، ولا ورد مضافا؟ علام الغيوب، مضافا علام الغيوب. فبعض أهل العلم جعلوا العلام أسماء الله سبحانه وتعالى. تمام. فأخذوا من أسماء المضافة اسما له سبحانه وجل وعلا، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. قال: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الآية الثالثة أو الطريقة الثالثة المقابلة. المقابلة ما معنى المقابلة؟ هي اشتقاق الاسم من الأفعال المطلقة في القرآن أو السنة التي وردت على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة. في هذه الحالة هذا الفعل في هذه الحالة يكون كمال، أو هذا الصفة في هذه الحالة يكون كمال، لكنه عندما يأتي يشتق منها اسم، يأتي يشتق من اسم مطلق من غير ما يذكر سبيل المقابلة. يعني إيه؟ الله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقم. هل الله سبحانه جل وعلا قال إن هو منتقم مطلقا، ولا من المجرمين منتقم سبحانه جل وعلا؟ طيب هنا الفعل على هذه الحالة كمال ولا مش كمال؟ لأنه على سبيل المقابلة والجزاء والعدل. تمام. هو يأتي على هذه الحالة يشتق منها اسم، تمام، ويجعله مطلق، ما يقولش مثلا المنتقم من المجرمين، لا، يقول المنتقم مطلقا. واضح. هذه الطريقة الثالثة، طريقة المقابلة. الطريقة الرابعة المقيد، وله أن يأخذ الاسم من الأسماء المقيد دون ذكر التقييد. يأخذ الاسم، اسم مثلا ورد في الكتاب أو السنة على سبيل التقييد، لأن ذلك مطلق يعني، فيأخذ هذا الاسم ولا يترك التقييد. مثلا: أليس الله بكاف عبده؟ هنا الكافي وردت مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة، كافي عبده، إنه كان بي حفيا، حفي بي. تمام. هنا ورد مطلق ولا مقيد؟ مقيد. فيأتي في هذه الحالة ويطلق الاسم ويطلق الكافي أو الحفي على يطلقه على الله سبحانه وتعالى، فلا يعتبر اسم من أسمائه. تمام. كذلك أيضا الصاحب والخليفة، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أنت الصاحب في السفر، هل هذه وردت مطلقة؟ هو المفروض يتقال الصاحب في السفر، الخليفة في الأهل. تمام. الطريقة الخامسة القياس. ما معنى القياس؟ هو إلحاق الشيء بنظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام. معنى عندي اسم ورد في الكتاب والسنة بنص صريح، والاسم ده ليه معنى تاني، ليه معنى تاني، يعني العالم معناه العارف في لغة العرب. فمثلا العالم أو مثلا العليم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قالوا يساويه في لغة العرب الإيه؟ العارف. يساويه في لغة العرب الإيه؟ العارف. يساويه في لغة العرب العارف. قالوا إذا نقيس العارف على العليم أو العالم، فنقول العارف من أسماء الله. واضح؟ ما مثلا القادر من اسماء الله سبحانه وتعالى فعليه ورد صراحة. قالوا ما معنى القادر في لغة العرب؟ ما الذي يرادفه؟ قالوا المطيق. المطيق فجعل المطيق من اسماء الله سبحانه وتعالى فعليه قياسا على القادر. واضح يا شيخ؟ فلما قالوا بالترادف جعلوها اسماء لله سبحانه وتعالى فعليه. طبعا الترادف في لغة العرب كما قرر الشيخ ابن تيمية هذا نادر، نادر جدا يعني. الطريقة السادسة الإخبار، ويراد يعني يرد الاسم صراحة في الكتاب والسنة، لكن الاسم ورد في الكتاب والسنة ليس على سبيل التسمية بل ورد على سبيل الإخبار، يعني ذكر لطف هذا تمهيدا لذكر شيء بعده، لذكر شيء بعده. يعني إيه؟ ورد الاسم صراحة، نعم ورد الاسم صراحة في الكتاب أو السنة، لكن ما ذكره على سبيل التسمية، ذكره على سبيل إخبار عن الله، يعني إخبار عن الله يعني تمهيدا لذكر شيء بعده. قال الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. هل الله تعالى ذكر ذلك لبيان أن اسم أن من أسماء شيء، ولا لبيان أمر يأتي بعد ذلك؟ يأتي بعد ذلك تمهيدا يعني، من باب الشرح والإيضاح. لكن البخاري رضي الله عنه رحمه بوب في صحيحه قال باب قل أي شيء أكبر شهادة، فسمى الله تعالى نفسه شيئا. أعتذر. كذلك من هذه الأمثلة الطبيب، لما أتى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أنا الطبيب، فقال الطبيب الله الطبيب، بل أنت الرفيق، طبيبها الذي خلقها. الله هو الطبيب، بل أنت الرفيق، طبيبها الذي خلقها. ده أخوانا تقرير، يعني مش عايز أخرج بره المسألة ده، احنا فيها بالذات تقرير لمعنى مهم جدا أخوانا، إن الطبيب أخوانا هو ده واقع أمره، اللي هو الرفيق. يعني حتى عشان تأخذ بالك، الطبيب لما بيصرف الدواء، الدواء لا يفعل شيئا في واقع الأمر. لا مش فاهم قصدي، مش قصدي لا يفعل شيئا في واقع الأمر، يعني الله تعالى هو الذي يجعله مؤثر أو غير مؤثر، مش قصدي كده. يعني أقصد الجرح، مثلا إنسان جرح، جرح الدواء اللي بيديله الطبيب عبارة عن إيه؟ بيسرع العملية التي هو التئام الجرح، لكن مش بيلئم الجرح. الذي يلئم الجرح هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فعليه ده واقع، ده حقيقة. أنت فهمني؟ يعني مفيش طبيب يقدر يقول لك أنا أو في دواء يقدر يقول لك هو هذا الذي يجعل الجروح ايه تلتئم. لا، هذه مسألة ربانية محضة، قدرة ربانية محضة منه سبحانه جل وعلا. هكذا الدواء، هكذا الدواء، وهكذا الطبيب الى غير ذلك. في واقع الامر ليس هو الطبيب بحال الاحوال، بل هو رفيق يرفق بك فيصرف لك الدواء الذي قدره الله تعالى ليسرع من عملية الايه الانقاذ فقط. لكن عند الشفاء، الشفاء الشافي ومن؟ والله سبحانه وتعالى. فعليه واضح. فالطبيب ليس من أسمائه سبحانه وتعالى فعليه، لكنه خبر. فقد يأتي رجل إلى هذا فيسمى الطبيب من أسماء الله سبحانه وتعالى فعليه. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الحليمي مثلا ذكر أن الزارع من أسماء الله سبحانه وتعالى فعليه، وبعض والعلماء يقولون أن هذا على سبيل الخبر. تمام. السابعة، الطريقة السابعة هي طريقة الاصطلاح أو الأسماء الاصطلاحية، وهذه بلا شك من أخبث الطرق وأقبح الطرق، وهي ما يخترعه بعض العباد من أسماء ويتواضعون على إطلاقها لله سبحانه وجل وعلا ودعائه بها. فإذا دل العقل عندهم على اتصافه بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بها، وكذلك الحال في الأفعال. يعني متى دل عقله على أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة معينة جزء أن يشتق إلى اسم هذه الصفة، ومتى دل عقله أن الله تعالى يتصف بهذه الصفة فيسلبها عنه فيسمي الله تعالى بهذه أيضا إيه؟ الصفة. سبحان رب العظيم، تعالى الله عما يفعلون. يعني وهذه الطريقة قائمة على أساس ألا وهو إمكانية إمكان اهتداء العقل لمعرفة ما يدل على التعظيم اللائق بالرب سبحانه وجل وعلا، ولا يوهم في حقه نقصا بوجه من الوجوه. طبعا وهذه طريقة كثير من المتكلمين يعني. وتشمل هذه الطريقة أثناء المواضعة. يعني المواضعة يعني ما توافق عليه أثناء المواضعة البشرية المحضة، مثل الجوهر والعلة والعلة الفعالة وواجب الوجود والعقل والقائم بنفسه والموجب بالذات. يعني كذلك أيضا تشمل هذه الطريقة أسماء الثناء من غير اشتقاق من ألفاظ القرآن، أسماء جعلوها لله. هذه الأسماء في واقع الأمر ليست مشتقة من القرآن، وقالوا فيها الثناء على الله، زي القديم دائم المعروف المأمول المستغاث. الطريقة الثامنة هي طريقة أهل السنة والجماعة، وهي التوقيف، وهي أسلم الطرق بلا شك، وهو ما نص على الاسم في الكتاب والسنة الصحيحة على وجه التسمية فقط، لا يستخدمون الأسماء إلا ما دل أو إلا ما نص عليه في الكتاب أو السنة الإيه؟ الصحيحة على سبيل وعلى وجه التسمية. فمثلا الأعلى من قوله سبح اسم ربك الأعلى، الشافي من قوله عليه الصلاة والسلام اشفي أنت الشافي. وليكم النظر إلى بعض تتبع العلماء لأسماء الله سبحانه وتعالى، وننظر إليها نظر التحقيق، ثم إن شاء الله تعالى نعطيك واجبا تنظر أنت نظر التحقيق تتبع آخر تتبع العلماء. يعني التتبع الأول تتبع جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والمتوفى سنة 148 هجري، وهو أيضا تتبع أبو زيد الأنصاري الإمام العلامة حجة العرب أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتوفى سنة 215 هجريا. وكذلك سفيان بن عيينة إمام الأئمة رضي الله عنه ورحمه، حافظ العصر شيخ الإسلام أبو محمد الهلال الكوفي ثم المكي، والمتوفى سنة 98 و100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر رحمه الله روينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر بن الصرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة الحديث، حديث إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد. قال فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن، فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن، فأبطأ علينا فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها 4 مرات وقال نعم هي هذه. وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد. قال ففي الفاتحة اكتب، ففي الفاتحة 5 أسماء: الله، رب، رحمن، رحيم، مالك. الله، رب، رحمن، رحيم، مالك. وفي البقرة محيط، قدير، عليم، حكيم، علي، عظيم، تواب، بصير، ولي، واسع، كاف، رؤوف، بديع، شاكر، واحد، سميع، قابض، باسط، حي، قيوم، غني، حميد، غفور، حليم. وزاد جعفر في سورة البقرة: إله، قريب، مجيب، عزيز، نصير، قوي، شديد، سريع، خبير. وفي آل عمران: وهاب، وقائم. زاد جعفر: باعث، منعم، متفضل. وفي النساء: رقيب، حسيب، شهيد، مقيت، وكيل. وزاد جعفر: علي كبير. وزاد سفيان: عفو. والأنعام: فاطر، قاهر. وزاد جعفر: مميت، غفور، برهان. وزاد سفيان: لطيف، خبير، قادر. وفي الأعراف: محيي ومميت. والأنفال: نعم المولى ونعم النصير. هود: حفيظ، مجيد، ودود، فعال لما يريد. وزاد سفيان: قريب، مجيب. والرعد: كبير ومتعال. وإبراهيم: منان. زاد جعفر: صادق، وارث. الحجر: خلاق. مريم: صادق، وارث. وزاد جعفر: فرد. وطه عند جعفر وحده: غفار. وفي المؤمنين: كريم. وفي النور: حق مبين. وزاد سفيان: نور. والفرقان: هادي، سبأ، فتاح. وفي سورة الزمر: عالم عند جعفر وحده. والمؤمن في سورة غافر، غافر قابل ذو الطول، زاد سفيان شديد، زاد جعفر رفيع، الذاريات رزاق ذو القوة المتين، الطور بر، اقتربت مقتدر، زاد جعفر مليك عند مليك مقتدر، الرحمن ذو الجلال والإكرام، زاد جعفر رب المشرقين رب المغربين باقي معين، الحديد أول آخر، أول آخر ظاهر باطن، والحشر قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارئ مصور، زاد جعفر ملك، والبروج مبدئ معيد، والفجر عند جعفر وحده وتر، وتر الإخلاص أحد صمد. طيب أنا قلت تكتب ليه؟ طبعا أنت ملحقش تكتب ورايا، يبقى تسمع الدرس ده لما تروح إن شاء الله عشان تعرف تتبع، تعرف تعمل اللي إحنا قلناه ده على التتبع الآت. يعني قلت لك اكتب ليه؟ عشان أمرين. الأمر الأول تشوف هم اعتبروا إزاي الاسم من صور، تمام؟ وده نظر علماء، علماء كبار يعني. الأمر الثاني عشان تتتبع أسماء الوليد بن مسلم أو رواية الترمذي كما سنتبع هذه الأسماء. هذه الأسماء عدها 123 اسم بالمكرر، فيها 12 اسم مكرر، فيها 12 اسم مكرر، فيها علي وغفور وقريب ومجيب وعزيز وشديد وخبير وكبير ومميت ووارث ذكر مرتين، وصادق ذكر 3 مرات، تمام؟ يبقى 111 اسم غير مكرر. طيب فيها اسماء مضافة؟ نعم فيها اسماء مضافة. مالك جاي من مين؟ مالك يوم الدين، بديع، شديد، سريع، قائم، فاطر، فعال، نور. خلي بالك نور جعلناها مضافة لأنها مشتقة من نور السماوات والأرض، غافر لأنها غافر الإيه؟ الذنب، قابل، قابل التوب، ذو القوة، رفيع، ذو الطول، نعمة النصير، رب المشرقين، رب المغربين، ذو الجلال والإكرام. فهذه 17 اسما أتت على سبيل الإضافة، ومنها أسماء مشتقة من الصفات والأفعال، ودي 13 اسم، 13 اسما، قابض، باسط، محيي، مميت، صادق، باعث، منعم، متفضل، منان، باقي، معين، مبدئ، معيد. هناك اسم واحد فقط مقيد اللي هو كاف، كاف. والأسماء التي لم ترد في القرآن أصالة برهان وفرض، والأسماء التي وردت صراحة في القرآن سأكون تذكرها اسم أو لا تذكرها اسم، لكن وردت صراحة في القرآن 78 اسم، اللي هي الله، الرب، الرحمن، الرحيم، المحيط، القدير، العليم، الحكيم، العلي، العظيم، التواب، البصير، الولي، الواسع، الرؤوف، الشاكر، الواحد، السميع، الحي، القيوم، الغني، الحميم، الغفور، الحليم، الإله، القريب، المجيب، العزيز، النصير، القوي، الخبير، الوهاب، الرقيب. وصلنا حد النصير، النصير، القوي، الخبير، الوهاب، الرقيب، الحسيب، الشهيد، المقيت، الوكيل، الكبير، العفو، القاهر، اللطيف، القادر، المولى، الحفيظ، المجيد، الودود، المتعال، الخلاق، الغفار، الكريم، الحق، المبين، الهادي، الفتاح، العالم، الرزاق، المتين، البر، المقتدر، المليك، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الملك، الوتر. لأن جعفر فسر قوله تبارك وتعالى والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، والوتر فسره من؟ الله سبحانه وتعالى. قال الأحد الصمد الوارث، الوارث، تمام؟ هذه الأسماء التي وردت يعني تتبع هذه الأسماء يعني بلفظها، تمام؟ سواء كنت ستوافق في بعضها، ستخالف في بعضها، أيا كان الأمر يعني. طبعا بقى الواجب على حضرتك هتاخد روايه الترمذي رضي الله عنه رحمه. طبعا روايه الترمذي ما فيهاش اسماء مكرره تمام، وهي 99 اسم معدوده يعني، فحضرتك هتتبعها ليس بالنقد ولا ليس بالنقد ولا اي شيء يعني، هتتبعها من باب انك تذكر لي هذه الاسماء، في الاسماء المشتقه وفي الاسماء التي ورد بلفظ صريح وفي الاسماء التي هي تراها مثلا ورد بلفظ صريح على سبيل الخبر، وفي الاسماء التي وردت مضافه، وفي الاسماء اللي هي وردت مقيده تمام الى غير ذلك. ان شاء الله هتبين هذه الامور في المره القادمه ان قدر الله لنا بقاء ولقاء، لان احنا ان شاء الله تعالى سياتيك بقى جهور علماء المعاصرين. حضرتك مش بقول لحضرتك استخريج الاسماء، اسماء التي رواها الترمذي في جامعه تمام، لا ده جهود سفيان بن عيينه وابو زيد او ابو زيد وجعفر، انا بتكلم بقى في روايه الترمذي، اسماء المشهوره اخواننا التي يعني الناس ينشدونها في الافراح، نسال الله يهدينا واياهم سواء السبيل تمام. اي نعم، هذه حضرتك تاتي اليها وهتذكر فين الاسم الذي ذكر صراحه في القران، وفين الاسم الذي تذكر كده، وفين الاسم الذي هو مقيد، وفين الاسم الذي ورد مضافا، وفين الاسم الذي ذكر على سبيل الاشتقاق تمام، وفي الاسم الذي ذكر صراحة لكنك تراه خبرا وليس اسم من اسماء الاسماء سبحانه جل فرعا. طبعا ليه ما قلتلكش في الاسماء المكررة؟ لان ما فيش اسماء مكررة، واضح. هو اجتهاد قوي يعني، ليس اجتهاد هين، بل تتابع العلماء على قبوله ونقده وتصحيحه الى غير ذلك، لكنه اجتهاد ظاهر يعني فيه القوة رضي الله عنهم جميعا وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم اليه اسلم فالله اعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.